أنا اسمي شمس. قصتي بدأت يوم ما دفعني الفضول أن أنا أعرف أكتر عن أختي. أيوة مش عارف عن العفاريت ولا حاجة. أختي اسمها سمر. كنا فاكرينها مريضة وعندها صرع ولا ممسوسة زي ما بيقولوا، بس لا طلعت ده ولا طلعت ده. كنت بخاف منها، أو والله كنت بخاف منها، لكن فضولي كان أقوى من خوفي بكتير جدا. عشان كده قررت أن أنا أقرب منها واكتشف أكتر عنها. وكان يوم أسود يوم فكرت أخد القرار ده. سمر كانت عايشة في حاجة زي ما تكون زنزانة في البيت. اكتشفنا ده بالوقت، بدأت أشوف أوضتها شكل تاني. أوضتها أقل ما يقال عنها أنها زنزانة. لما أدخل أوضة أختي وأفاجأ أن الجدران صخر، مراية متثبت فيها قطة ميتة، أختي بتصرخ وبتقول كلام غريب مش فاهم منه حاجة. سمر أختي ما كانتش طبيعية، والأغلب إنها كانت ممسوسة أو ملبوسة أو حاجة من اللي بيقولوها أو مخاوية جن. قررت أنا وأهلي إن إحنا نبعتها المستشفى أمراض نفسية وعصبية يتصرفوا معها، بس ده طبعا بعد ما حاولت مع أهلي كتير جدا. المهم يوم أخدوها على المستشفى أنا ساعدتهم، وتقريبا غلطة عمري إن أنا ساعدتهم. من يومها قررت تنتقم مني. بس تنتقم مني إزاي؟ دي ماتت في المستشفى، انتحرت، لكنها رجعت إزاي ما عرفش. ده السؤال اللي أنا ما عنديش ليه إجابة لحد دلوقتي. رجعت ومقررة أنها هتدمر كل حياتنا. قتلت أبويا قدام عيني، وأمي اختفت ومعرفش راحت فين. ما كانش قدامي غير حل واحد بس، لازم أخلص منها، من العفريتة بتاعتها ولا منها لو كانت ما ماتتش فعلا. الشر ده لازم أحاربه بسلاحه هو. لو هي عايشة وبتستعين بالجن، أنا كمان هستعين بالجن. علشان هي بتحاول تدمر حياتي، أنا هدمرها هي شخصيا. ما هنا لو ما عملتش كده يبقى هموت. ما هو بقى يا إما هي تموت يا نموت. أيام عدت عليا وأنا رجلي ما لمستش أرض البيت القديم اللي أنا سبته. ما كنتش حتى بعدي تحت العمارة اللي كان فيها شقتنا. في أول يوم بعد ما هربت رحت لصديق ليا وصديقي وأخدت منه مفتاح شقة أهله القديمة، وقلت له بس بيتنا فيه تصليحات كده وأهلي مسافرين ومش عارف هقعد فين، فممكن تديها لي. فهو ما رفضش، لكن أنا كنت خايف. أيوة كنت خايف إن المكان ده الجديد ده ممكن يكون فيه هلاكي زي اللي قبله. ما هو الجن يعني مش محصور بين جدران بيت. وسمر لو عايزة تجيبني هتجيبني في أي مكان وفي أي زمان، حتى لو أنا قعدت تحت الأرض. خلال 3 أيام دي بدأت أدور في كمية رهيبة جدا من الكتب. عمال أدور في كتب إزاي كيف تسخر الجن، كيف تستحضر مش عارف إيه، وأدخل على الإنترنت وأدور وأعرف أساميهم، وكتبت الأسامي اللي هي كانت بتقولها الغريبة اللي أنا مش فاهم منها حاجة. ما لقيتش أي حاجة من الكلام ده، لكني لقيت طرق لجلب واستحضار الجن أقل ما يقال عنها أنها كفر، وأنا مش ناوي أقتلها وأكفر. أنا مش بتاع الكلام ده، وما كنتش عمري فضولي في الناحية دي، ولولا اللي حصل لي عمري ما كنت هفكر أقرأ في الحاجات دي. بس أعمل إيه؟ كنت فاكر أن تحضير الجن ده شيء سهل، مجرد كلمة تقولها والحاجات اللي بتحصل دي أنها هيتحضر بقى. بس اكتشفت أن الموضوع غير كده تماما. تأكدت بعد فترة أن أنا مش هقدر أعمل ده لوحدي، وكل تأخير بتأخره كان بيسيب الفرصة أكبر إن أمي اللي اختفت يا تتقتل يا يوصلوا لنا. عشان كده قررت إن أنا لازم أحصل على مساعدة من بره. فضلت أسأل وأسأل وأسأل لحد ما صاحبي اللي أنا واخد منه الشقة لقيته هو اللي عنده الإجابة. قال لي أنت عايز الحاجات دي؟ قلت له يعني في واحد صاحبي كده عايز، يعني بيقول البيت عندهم مسكون. قال لي يعني انت عايز ايه، دجال يعني؟ قلت له ايوه. قال لي بص انا معرفش الراجل اللي انا هقول لك عليه ده دجال ولا مش دجال ولا بيعالج بالقران، انا معرفش. يعني انا هقول لك على عنوانه بس بص بيقولوا عنه انه كويس. هو مش راجل كبير، هو شاب جاي من الريف، وكل الناس اللي حوالينا بيقولوا ان هو يعني زي ما يكون دارس قوي قبل ما يجي. مفيش حل تاني، خدت العنوان من صاحبي وقررت فعلا ان انا اروح لمين؟ اروح لحماد، ده اسمه. معرفش بقى هو شيخ ولا مش شيخ، بيعالج ازاي، الله اعلم. رحت على العنوان ودخلت البيت. كان بيت من البيوت القديمة اللي تحس ان هو بيت معتق كده وموجود لحد دلوقتي، عامل زي بيت جدي مثلا. دخلت وخبطت على الباب، مستنيت حد يفتح لي. طول ما انا واقف كنت حاسس ان في حاجة واقفة ورا ظهري بتراقبني، كأن حد بيراقبني وبيبص عليا. بقيت اتلفت ورايا بص اكتر من مره، مفيش حاجه. السلالم اللي ورايا كانت ضلمه موت، وريحه المكان كانت عامله زي ريحه المقابر، بس المكان مفيهوش اي حاجه بصراحه. بس في حاجه بتقول لي امشي، انت داخل على حاجه ألعن بكتير من اللي انت شفته. في اللحظه دي الباب الشقه دي اتفتح، ولقيت الشيخ حماد زي ما توصف لي بالظبط. هو مش كبير في السن، بس وشه عليه تجاعيد مش ماشيه مع سنه خالص، عينيه بارزه لبره زي ما تكون هتقع بره وشه. لقيته بيقول لي انت مين وجاي تعمل ايه هنا؟ خفت كده ورجعت لورا، بس قلت له انا اسمي شمس، انا اتصلت بيك على فكره قبل ما اجي واتفقنا على الميعاد. قال لي شمس مين؟ وبعدين بقى قلت له مش حضرتك حماد، انا اللي اتصلت بيك وحددت معاك ميعاد ان انا اجي علشان عايز اطلب منك شويه حاجات والطلبات دي. ما كملتش كلامي، لقيته فجاه بدا يبص ورايا هو كمان ويبرق قوي، نفس الحركه الغريبه اللي كانت سمر بتعملها انها تبص ورايا. فتح باب البيت على الاخر وشاور لي ادخل. ادخل ولا ما ادخلش؟ ربنا ينتقم منك، انت اللي جبتيني هنا وانت اللي عملتي فينا ده. دخلت مكان كان اشبه بالصالون كده، كان فيه كام كرسي والجدران كانت من الحجر والارض خشب، فعلا بيفكرني ببيت الناس القديمه او بيت جدي تحديدا. شاور لي اقعد، وقعد في الكرسي اللي قدامي على طول، وفضل يبص لي كده ومبرق لي وانا مستنيه يقول حاجه، وهو ما بيقولش. انا خفت من صمته ده، وبعدين قلت لا هتكلم. بدات احكي له كل حاجه حصلت من اول الموضوع لاخره، اللي لاحظت انه كل شويه هز راسه كده كانه متابع وفاهم حاجه، بس ما كانش باصص لي برضه. طول ما هو بيحكي باصص لحاجه ورايا، وانا مش عايز اقول له انت بتبص على ايه، وانا عمال اكمل كلام وعامل يعني مش واخد بالي من انبساطه لي. وجسمه يطلع لقدام ويرجع لورا زي ما كانت هي بتفقر بالظبط. حسيت ان انا قاعد مع نسخه تانية من اختي، او ما امشي ولا ايه؟ لما خلصت كلام بدات اقول لنفسي هو انا جاي لعيل؟ الراجل ده انا متعود ان الناس اللي بتعالج دي ناس كبيره كده، ناس يعني ناس ليهم حكمة، ايه ده؟ ده اكبر مني ولا اصغر مني؟ ايه ده؟ قلت له حضرتك فاهم حاجة من اللي انا بقوله؟ ما بيردش عليا، ولقيته مبرق قوي قوي قوي ورايا. وبعدين بقى فتلفت علشان ابص ورايا، وحصل الآتي بالظبط. ما تبصش وراك. ما تبصش ورايا ليه؟ عشان هما شايفينك. غمض عينيك ومهما حصل ما تفتحش. ما انفتحش ليه؟ عشان لو فتحت هتتحرق، فهمني؟ بدأ وهو جنبي يقول بعض آيات القرآن ويقول حاجات معينة ويعيد ويكرر ويزيد فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خلصوني، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خلصوني يلا. حاولت أفتح عيني، حاولت أفتحها أكثر من مرة، بس أنا خايف لأنه حذرني إن أنا أفتح عينيا. أنا حاسس إن في حاجة بتحصل، والله العظيم في حاجة بتحصل. أنزل التوراة على موسى والإنجيل عيسى والقرآن محمد، والقرآن محمد، والقرآن محمد. صمت عليك بالذي خلق السماوات والأرض والجبال والحار، صمت عليك بالقول المتين، صمت عليك بالقول المتين، صمت عليك بالجبل المتخبط، صمت عليك بالذي قال لشيء يكون فيكون، صمت عليك بالذي قال لشيء يكون فيكون. الصوت مكانك انت هو رايحين فين؟ لسه خلصنا؟ اقعد لحد ما نخلص اليوم ده، تروحين فين؟ تخيل انا قاعد وبسمعه بيكلم ناس، وانا عارف ان انا لو فتحت عينيا هشوف اللي انا عمري ما تخيلتش ان انا اشوفه. وكل اللي في بالي فتح عينيك لازم تعرف ايه اللي بيحصل، فتح عينيك مش هتخسر حاجه يا شمس، فتحها وهو مش هياخد باله. ما تفتحش عينيك. وكانه قرا دماغي وعرف اللي انا بفكر فيه، عايز انطق صوتي ما بيطلعش. اسمك ايه؟ اهلك مين؟ عشيرتك مين انت؟ اسمك عشيرتك؟ اختك دي ماتت امتى؟ اتكلم، هتتكلم. مش عايزك. اسمع كلام. بقول لك ايه؟ انا مش عايز اسمع كلام. هزيك. حاولت افتح بقي واقول له ما انت عارف، ما انت عارف، لكن استغربت لان في صوت رد من ورايا قريب جدا من صوتي. اسمي شامس. وكل ما كان يقول اسمه كنت احس ان انا جسمي بيقلمني، كنت احس ان انا جسمي بيتقطع وزي ما يكون في حد بيضرب فيا. انا ابويا مات وامي وعشيرتي. عايز اعرف ده مين اللي عارف عني كل حاجه وبيجاوب ده. غصب عني اتكلمت وقلت له يا شيخ حماد هو مين اللي بيتكلم؟ ما تنطقش خالص، سيب قرينك تتكلم. شامس هتسمر هنا. انا بأمرك سمر تيجي حالا. انا بأمرك، انا بأمرك سمر تيجي حالا، تيجي حالا. انا بأمرك، انا بأمرك. كفايه يا شيخ كفايه. شمس اسكت خالص. انت سمعت خبط في كل حته في الاوضه وده ما بيقولش غير جمله واحده. ما تفتحش عينيك يا شمس، هتشوفهم، مش عايزك تشوفهم. ايه رايك الكرسي حالا؟ هذا هو الحي القيوم، لا تاخذ سنه ولا نوم، لو ما في السماوات ولا في الارض. سمر يا شمس، سمر يا شمس، سمر يا شمس، سمر يا شمس. خلاص يا شمس فتح عينيك. فتحت عينيا. الأوضة لو قلت لك إنها متدمرة يبقى كلمة بسيطة جدا. كل حاجة في الأوضة مقلوبة، الجدران كلها بقع سودة زي ما يكون حد رشش عليها حبر، وكفوف دم على كل مكان في الأوضة. بصيت لحماد علشان أسأله في إيه. أنا مش قادر أعرف بيبص ناحيتي ولا إيه، لكن هو عينيه فتحها قدامي وما فيهاش أي حاجة غير لون أبيض. أقعد يا شمس ما تخافش، أنا مش هقدر أعمل حاجة لسمر. حاولت مع قرينك وهو كمان مش قادر، هي ضعيفة بس اللي معاها أقوى بكتير مني ومنك. اللي معاها ده مين؟ أبوها سمر. لما كانت في البيت وكانت في آخر مرة بجالها الحالة فضلت تقول أبويا أبويا، أنا فاكر إنها فضلت تقول كده. اختك يا شمس مش بشر زينا. طب ما انا عارف انها مش بشر، امال انا جاي لك ليه؟ ولا حتى جن يا شمس. امال تطلع ايه يعني؟ قرينك بيشوف اللي انت ما بتشوفوش. حاولت معايا اعرفني يمين، ما قدرش. قلت له يجيبها برضه ما عرفش. محمد فضل ساكت ولقيته عمال يهز رجليه بعصبية وعمال يتحرك لورا وقدام نفس الحركة اللي كانت بتعملها. ما هو انت لازم تساعدني، انا ابويا مات وامي الله اعلم ايه اللي حصل لها دلوقتي، انت الوحيد اللي تقدر تساعدني، انا ما عنديش حد تاني يساعدني اتصرف، ان شاء الله حضر لها الجن الازرق. قلت لك مش هقدر، ابوها اقوى مني بكتير. ابوس ايدك اعمل حاجه. انت حضرت جنازه ودفن اختك؟ اه. شفتهم هما بيدفنوها؟ احب اقول لك ان اللي دفنت دي مش اختك، روح شوف انتوا دفنتوا ايه. يعني ايه؟ ابوك وامك حرقوا سمر بعد ما مات. انت جبت الكلام ده منين؟ قرينك. اهلك عارفين حقيقه سمر كلها يا شمس. هم فاكرين انها لما تتحرق الموضوع كده خلص. اديك شايف بعينك كل حاجه وسمر لسه موجود. ابويا وامي عارفين كل حاجه ازاي؟ وانا كنت لما بروح اقول لهم سمر دي مش طبيعيه الاثنين يعندوني ويقولوا لي بطل الكلام ده وساعدوني ان احنا نوديها لدكتور نفسي ومستشفى الامراض العقليه كمان. يعني انا الوحيد اللي ما كنتش فاهم حاجه في البيت ده. بص يا شمس، الحاله الوحيده ان الجن ما يقدرش فيها على جن زيه ان يكون ما بيتعاملش مع جن اصلا. ابوها مش جن، ابوها اعلى من الجن بكتير. هو يعني ايه اعلى من الجن؟ عمرك شفت الشيطان؟ يعني انا عايش في بيتنا الشيطان من 18 سنه؟ ملهاش حل تاني غير كده. اللي اعرفه وده احيانا يعني وقليل جدا ان الشيطان ممكن يتجسد ويتجوز ويبقى له ذريه في الارض. دي حالات عمرها ما عدت عليا. في حاله زي حاله اختك دي انا مش فاهم ايه اللي حصل. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. شمس بالعربي هقول لك اللي انت مش عايز تسمعه. اختك بنت الشيطان. في حاجه انت اكيد تعرفها، رابطه بينها وبين ابوها. حاجه رابطه بينها وبين ابوها؟ ايه؟ ال القطه اللي كانت متعلقه على المرايه مثلا؟ ولا ايه؟ ولا الصندوق اللي كانت متمسكه بيه بتاع المزيكا؟ وهي رايحة المستشفى وانا باخده منها زي ما اكون باخد منها روحها. الصندوق اللي لقيته مرمي بره اوضتها بعد ما ماتت ومحدش كان خرجه من الاوضه. يبقى تجيبهولي. انا مش هرجع الشقه دي تاني لو السما اتطبقت على الارض. لا لا لا، مش هرجع. وانا مش هقدر اعمل حاجه. ما كانش في حل غير اني لازم ارجع لو عايز الاقي امي تاني، ولو عايز انا كمان اعيش. فوافقت. انا مش عايزهم يشوفوك لحد ما تروح لبيت سمر بكره. هما شايفينك وسامعينك دلوقتي بس مش عارفين احنا وين نعمل ايه. انا لما خليتك تقرا ايه الكرسي صمت ودانهم كلهم، فلحد دلوقتي هما مش سامعين ايه اللي احنا اتفقنا عليه. فالمطلوب منك انك تبعد عن اي مرايه، ولو لقيت نفسك واقف قدام اي مرايه بسرعه امشي. انا هاخد بالي وسبت البيت ونزلت وانا دماغي عماله تودي وتجيب سمر شيطان علبه المزيكا. المفروض كل حاجه تنتهي بكره. يا رب حلها من عندك انت يا رب. رحت على شقتي الجديده مش بيتي القديم طبعا. مش هروح الليله دي، عمري هجازف بان اروح تاني الليله دي. وصلت الشقه وكنت طول الوقت وانا قاعد في الأوضة على السرير حاسس إن في حد بيراقبني. ما أنا اللي شفته مش شوية، عمري ما هنسى الليلة دي. عيني غفلت شوية بس نسيت اقول لكم، صحيح ان انا غطيت معظم مرايات البيت، كل ما اشوف مرايه اغطيها، بس تقريبا انا نسيت مرايه واحده. في نص الليل سمعت صوت خربشه صحاني من النوم، زي ما يكون صوت بيخربش جنبي على المخده. عارف لما تبقى نايم على السرير والمخده اللي انت نايم عليها طالع منها صوت خربشه؟ قمت بسرعه بصيت حواليا، ما شفتش اي حاجه. قعدت على السرير وبدات استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نزلت بالراحه من على السرير، علشان انور نور الاوضه. حطيت رجلي على الارض، الارض كانت كلها غير انا ميه. ازاي ده؟ ريت نورت نور الاوضه لكنها ما طلعتش ميه، طلع الدم. دم في الشقه اللي مش بتاعتي، انا لسه ما روحتش البيت. امال لما اروح هيحصل ايه؟ وانا واقف مش عارف اطلع ولا ادخل ولا اعمل اي حاجه. الصوت ده انا بكرهه، صوت صندوق المزيكا تاني. صوت صندوق المزيكا اشتغل تاني، صوت نغمته اللي المفروض انها مريحه وجميله كان بيرعبني. كان قلبي بيدق معايا اكتر ما اكون شايف واحد ميت قدامي. طلعت بره الأوضة، على أمل يعني إن أنا ألاقي مصدر الصوت، لكن الصوت كان سكت. لكن لقيتني نسيت مراية واحدة ما غطيتهاش، مراية في صالة كبيرة، مش عارف إزاي دي بالذات نسيت أغطيها. جري علشان اغطيها، لقيتها واقفه، لقيت سمر واقفه في المرايه. ايوه كانت واقفه، انعكاسها بس اللي كان في المرايه. انت فاكر نفسك هتقدر تهرب مني؟ انت هتموت يا شمس. مش المفروض تتولد زي ما قتلت ابوك. هقتلك. الارض بتاعتنا الجنة كنا فيها واضطربنا، الارض بتاعتنا. اللي انا سمعته ده ممكن ايه اللي اعمله وهي واقفه قدامي في المرايه؟ ومش هتطوله، عايز تعرف امك فين؟ مسكينة. بص في اوضتك يا شمس واعرف مصيرها. اللحظة دي لقيت الصوت اللي انت سامعه ده كان صوت التعابين، أربع تعابين سودة زي الفحم كبيرة جدا، كلها كانت بتجري بتزحف للأوضة جوه. زحفها كان للأوضة. داخلين أوضتي بصيت، طلعت جري أبص وراهم، لقيتهم كلهم رايحين ناحية سريري، تحت سريري، وبيتلف حوالين جثة تحت سريري. أنا مش عايز أبص عشان أنا عارف الجثة دي هتكون جثة مين. جثة أمي، هي قالت كده. لقيتني جريت تاني للمراية وقلت لها أنت هتتحرق في نار جهنم، الله يحرقك، ربنا ياخدك. ضربت المراية وكسرتها ولكن يعني تكسير المراية يعني هو ده الحل؟ أنا أقوى منك، إحنا كلنا أقوى منك، اللي زيك زي أهلك خدتوا مكاننا. أمك طلبت مننا نرحمها، كانت عايزة ترجع لك، بس عسبناها، خلينا التعبين استناها شبط. بص على المراية لقيتها رجعت تاني زي ما كانت وكأني ما كسرتهاش. الكلمات اللي كانت بتقولها دي أنا شفتها فعلا، وافتكرت أن أنا شفتها في صندوق المزيكا. تعمل إيه لو أنت مكاني؟ تهرب؟ ولا ايه؟ بدأت تصرخ وتقولي بص على المراية يا جبان، بص على المراية يا جبان. وانا واقف وباصص زي ما اكون متخدر. بدأت أشوف في المراية شكل تاني خالص غيرها، بدأت أشوف واحد خارج من ورايا وأنا واقف ومش قادر أتحرك. كان شبهي بس لونه أسود وعينيه لونها أزرق زي ما يكون محروق، بس أنا متأكد أنه شبهي. هل هو ده قريني؟ لقيت سمر هجمت عليه في انعكاس المراية، ومش هي لوحدها، معها ناس كتير كانوا قريبين الشبه منه، كلهم بدأوا يهجموا عليه وهو بيستغيث وبيبص لي من المراية وبيشاور لي عشان انا انقذه. انا هننقذ مين؟ انا مش قادر، انا واقف متخشب في مكاني مش قادر اتحرك. افتكرت قوي كلام حماد لما قال لي قراية الكرسي، بدأت أقراها مرة واثنين وثلاثة. كل حاجة فجأة سكتت زي ما بدأت. فتحت عينيا لا لقيت سمر ولا لقيت الكائن الأسود ولا اللي كانوا حواليها ولا أي حاجة، ولقيت المراية متكسرة زي ما كانت. بدأت أجري، خرجت أجري في الشوارع، أجري أجري، بقتش عارف رايح فين، انا رايح لهو. حماد خبطت على باب بيته زي المجنون، واول ما فتح لي قلت له الحقني، ما لحقتش اروح البيت، هي جات لي الشقه. رد فعله كان غير اللي انا متوقعه بصراحه، لقيته يقول لي يلا بينا، جاب معاه شنطه وقال لي يلا على بيتك القديم. انا طول الطريق عمال عيط واقول له خلاص انا ضعت، لو انا هموت هناك ما تاخدنيش، سيبني او اقتلني او ما تخليهاش هي اللي تموتني. قال لي لازم نحط نهايه للي حصل، لازم تنتقم لابوك والامك. وصلنا البيت وطلعت انا وحماد للشقه، كل حاجه فيها كانت عاديه زي ما سبناها. كنت متوقع ان انا لما افتح الشقه الاقي مصايب ورعب، لكن مفيش اي حاجه. لكن الغريب جدران الشقه كلها من جوه زي ما تكون لسه بتتبني، طوب احمر واسمنت وعليه حاجه زي الهباب الاسود. قلت له شايف، شقتنا ما كانتش كده، والله العظيم شقتنا ما كانتش كده. صوت له، انت سامع؟ سامع اللي انا سامعه؟ حماد في الوقت ده بدأ ما يتكلمش ويشاور لي، بس شاور لي براسه كده انه سامع. رحت ناحية اوضتها لقيت الصندوق مرمي قدام اوضتها، اديته له في ايده وبصلي وابتسم، ولقيته مطلع من الشنطة كاسة صغير وقال لي خلي ده معاك. في اخر حاجة وفي الوقت المناسب شغل الشريط اللي جوه. قلت له في اخر حاجة اللي هي امتى؟ وفي الوقت المناسب اللي هو امتى؟ قال لي هتعرف. وبدأ حماد يرش حاجات غريبة شبه الحبر على الصندوق، فتحه قدامه وسكته وحط الشمعة وولعها واداني حبل، الحبل كان معقود أكتر من عقدة، وقال لي كل ما تشوف حاجة في أي انعكاس إزاز في الشبابيك أو مرايات حواليك فك عقدة بسرعة من العقد دي. قام مولع نار صغيرة كده قدامه وقال لي وآخر حاجة ارمي الحبل بعد ما تخلص العقد في النار دي. فتح ورق كتير قدامه وبدأ يقرأ وأنا مش فاهم هو بيقرأ ايه، وبدأت أكلمه يرجع تاني ما يردش ويشاور لي، صوته راح خالص مش سامع منه أي حاجة، لكنه بيحرك راسه لقدام ورا كده. حصلش حاجة وما شفتش حاجة، لكن بدأت أحس زي ما يكون في زلزال في البيت. لمحت حاجة بسرعة اتحركت في المراية، فكيت العقدة الأولى بسرعة. سمعنا الصرخة دي، فكيت العقدة التانية. بصيت على الإزاز بتاع البلكونة بتاعت الصالة، شفتها واقفة، واقفة وتبصلي وفي عينيها شر عمري ما شفته. عينيها ما كانتش زي عينينا، عينيها بيضة تماما. في الوقت اللي هي ظهرت لقيت في واحد بيظهر من وراها برضو في انعكاس المراية. بدأت أفك العقد عقدة ورا التانية، لكن هما كانوا أسرع مني. خرج اللي جسمه أسود، ما كانش زي اللي شفته قبل كده، كان أضخم وكان وشه وش زي البني آدم، ونص جسمه التحتاني عامل زي الحيوانات، كان ليه مخالب في إيديه. واقف جنبها زي ما يكون الحارس بتاعها. لا ده مش الحارس، هو ده أبوها. سبت الحبل ورميته كله في النار وصرخت في حماد الحق الحق، لكن حماد ما بيتحركش. عمال يتحرك تاني وتالت ويروح لقدام ويرجع لورا. بدأت أحس إن الكائن اللي واقف جنبها ده بيغضب وبيزوم وبيطلع منه أصوات غريبة. وفي نفس الوقت سمر صرخت، فضلت تصرخ تصرخ تصرخ، وأنا مش عارف تصرخ ليه. صدي حماد وقع على الأرض، حماد مات مرمي تحت رجلين الشيطان. أبوها ولكن هي واقفة برضه بتعيط وتبصلي بصة أبشع من اللي قبل كده. كل اللي كان في دماغي عامل ايه؟ هو مات وسابني، سابهم لي الاثنين؟ انت حضرتهم وسبتهم لي الاثنين؟ لكن الغريب ان هما الاثنين كانوا واقفين في ضعف، زي ما يكون القوة اللي عندهم راحت. في لحظة افتكرت الكاسيت والشريط. هو قال لي كده، هو قال لي شغله في الوقت المناسب. هو ده اكيد الوقت المناسب. وفي وقت مناسب غير كده؟ هو ده الوقت المناسب. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. أكيد أنت مش محتاج أحكي لك على اللي حصل، لأن أنت سمعت وتخيلت اللي حصل. النار مسكت في الشقة كلها بما فيها الجدران، مسكت فيها ومسكت في أبوها، وفضلت تصرخ تصرخ وهو كمان، وأنا واقف مكاني مش عارف أعمل إيه. كل اللي أنا فرحان بيه الآية اللي عالجت كل حاجة. أنا كل اللي عليا بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعدها أنا غبت عن الوعي، فوقت لقيتني في المستشفى، ما عرفش وصلت المستشفى ازاي، لكني واجهت اتهام ان هما بيقولوا ان انا حاولت اولع في بيتنا القديم وانتحر. ما عنديش مشكلة خالص ان ده الاتهام اللي يكون اتوجه لي. انا الحمد لله عملت احسن من كده بكتير. انا قدرت اتغلب على الشيطان وبنته، اتغلبت عليهم الحمد لله. انا سامع ان هما بيقولوا هيحولون المستشفى المجانين، برضو ما عنديش مشكلة الحمد لله. انا غلبتهم، انا قضيت عليهم. انتقمت من سمر، انتقمت لابويا ولامي، كنت أنت منها ومن أبوها.